يتفق في الآخرة من حيث الحكم على أصحاب الكبائر ويختلف في الدنيا. الخوارج أنظر يعني أوضح، قالوا خلاص كافر في الدنيا وفي إيش وفي الآخرة، لكن المعتزلة قالوا لا نحكم بكفره ولا نحكم بإيمانه فنجعله في منزلة بين. وهذا طب واحد يقول وش الحرج في هذا، يعني ما هو الحرج في المسألة هذه في المنزلة، يعني ايش اللي يعيبهم عليه في المنزلة بين المنزلتين، ما الذي يعيبهم؟ ها لأن لعل البعض يعني يقول طيب ليه يعني هذا احتياط منهم، ما يعقولون ايش شرف الإيمان ولا لا، ولا أيضا يصفونه بايش بالكفر لما معه من الإيمان. ها زين يعني التقسيم هذا جيد؟ ليش؟ ما يعني ما لكم؟ ها؟ ما لكم؟ ليش؟ لم يرد. احنا قلنا قديما لكن ننسى، لا ننظر ولا نحفظ وننسى. ها؟ الأصل في جميع مسائل الغيب والإيمان والاعتقاد أنها على المشكلة كلهم يحفظها، لكن التضليل. هذا الباب طبعا يسمى عند أهل العلم باب الأسماء أو باب إيش الأوصاف، يعني الأسماء الشرعية مؤمن مسلم تقي فاجر كافر فاسق منافق مشرك، هذه أسماء، هذه الأسماء الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها إيش؟ التوقيف. وهم إيش؟ اجتهدوا في باب الأسماء وفي باب الأوصاف فاخترعوا وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، ويكفيهم بذلك إيش؟ خلل في المنهج وفي المنهج. نعم. والصواب قول أهل السنة أنه لا يجتمع عنه اسم الإيمان ولا يطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني مؤمن بما معه من أصل الإيمان وما معه من شعر الإيمان، هو فاسق بما تلبس به من شعر الفسق والكفر. نعم، بشرط أنه هذا التلبس أو هذا الفسق لا وهذا الكفر لا يكون كفرا ناقلا عن الملة. نعم. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لا شك. وعن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي بهذا حديث إيش الشفاعة، يعني فقط لو تدبر المعتزلة حديث الشفاعة وآمنوا بها لكم ينكرون إيش ينكرون حديث الشفاعة لتخص، يعني هذا الجواب هم عندهم حديث الشفاعة قطعا، لكن نقول بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة، يشفع في أناس حتى لا يدخلوا إيش النار، لكن يشفع في أناس دخلوا النار هذا إيش هذا لو آمنوا به ينهدم إيش المذهب كله، ينهدم كله يهدم، فقال ما يمكن من دخل النار لا تنفعه الشفاعة، وأن محمد عليه الصلاة والسلام شفاعته تخص أهل الجنة في المنازل، تخص في أناس كان مفروض أنهم يدخلوا النار ألا يدخلوها، ممكن هذه كلها تقبل عندهم، لكن يشفع في أناس بعد دخولها النار عندهم من دخل النار فإنه لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. نعم، فحديث الشفاعة أقول إيش تكفي في الرد على هذا المذهب الباطل. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المحرمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أم أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. هذا المسائل الآن انتهى الباب، وهذه إشارة إلى بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. والمصنف هنا في هذا الباب ذكر 20 مسألة، لكن المصنف يشير إلى يعني بعضها اللي يظن أنه إيش يحتاج إلى تركيز وتركيز أو أنه لم يرد في أثناء الشرح. نعم. قال تأمل خمس اللواتي في الحديث. وعموما أنه يعني ذكر كما ذكرنا في المقدمة أنه ما يحب التكرار، يعني أمور تكون واضحة جلية وحصلت التكرار فيها فهو دائما يحذف إيش؟ يحذف المكرر. نعم رحمه الله. إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. وطبعا المراد بالخمس اللواتي في حديث عبادة تذكرونها من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وأحسنته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها وأن الجنة حق والنار حق. هذه هي إيش؟ الخامس. نعم هذا المراد. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، إنك يقول إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان. ما هو حديث عتبان؟ اللي هو يقول له يبتغي هذا الشاهد الذي يريد هنا يبتغي بذلك اللي هو اشتراط ايش؟ اشتراط الاخلاص. اشتراط الاخلاص. يقول اذا تبين لك هذا تبين لك معنى قول لا يعني انتبه لحديث عبادة. وش هو ينتبه اللي فيه؟ حديث عبادة الاخلاص الشهادة ما فيها الاخلاص، فيها الشهادة. وقلنا في الدرس السابق أن الشهادة حتى في اللغة، وقلنا الآن تروح عند أي قاضي حتى لو كان كافرا تقول أنا بشهد على هذه القضية، أول شيء يسألك إيش يقول؟ أنت حضرت رأيت ولا لا؟ يعني عندك إيش؟ علم. فإذا قلت لا والله ما عندي علم بس بشهد، إيش يقول لك؟ تطلع الشهادة مرفوضة. الشهادة ما تقبل إلا إذا بنيت على علم. ها فقلنا الشهادة تقتضي ايش؟ ها وبعد الشهادة تقتضي ايش؟ ها الإقرار. فهنا حديث عتبان في ايش شرط آخر وهو الإخلاص والإفراد بالله تبارك وتعالى. فيقول مراده أنك تحمل جميع النصوص التي جاءت مطلقة بقول لا إله إلا الله أو بذكر لا إله إلا الله على الشرط الذي في حديث إيش عبادة أو الشرط الذي في حديث عتبان. نعم. وبهذا يقول يتبين لك خطأ المغرورين. من هم المغرورون؟ من هم؟ المرجئة. نعم المرجئة أهل البدع وأهل الدرجاء، لأنهم يعني تعلقوا بلفظ الحديث. قالوا من قال؟ قال ما دام انه قال ليش ينتفع؟ من قال لا إله إلا الله دخل. لذلك عندهم كل من شهد أن لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله يعتبر أنه شهد أن لا إله إلا الله، وكل من شهد أن لا إله إلا الله يعتبر داخل في الوعد، داخل في الوعد. والحقيقة ليس كذلك. نعم. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. والله يقال للمرجئة أنه لو كان يعني طبعا أبو جهل أفهم منهم وأعلم منهم وأوعى منهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من قال لا قال قولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ قولوا بس. فلو كان أبو جهل ما يفهم اللغة العربية يفهم، لو علموا لو فهموا من قول لا إله إلا الله ما فهمته المرجئة لما كان هناك نزاع بين النبي وبين أحد من قومه. ولا لا؟ والله لو أن أبا جهل علم أن الفلاح مرهون بمجرد التلفظ في أمر النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكن أبو جهل فهم ويعرف المراد ليس مجرد ايش التلفظ، لكن لو كان التلفظ يلا نقول لك اياها 100 مره قلت لا اله الا الله وبمشي روح للصلاه، يقول انا امشي روح وين؟ يروح للصلاه مو هو، لكن فهم جيدا ان المراد ليس مجرد. من هنا يقول المصنف رحمه الله وغيرهم ان اولئك كانوا افهم من وشن كثير من اهل البدع بمعنى كلمه لا اله الا الله. نعم. وفيه يعني في ايش؟ لا في المسائل، في المسائل المتعلقه بالباب كله. نعم. ان الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله. هذا وين جاء؟ ها؟ في حديث موسى. نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع طبعا يعني يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ليس لجهلهم، تنبه لهذه. لا، الانبياء ارفع واجل من ان يجهلوا معنى لا اله الا الله، بل هم اعلم الخلق، اعلم الخلق على الاطلاق بمعنى لا اله الا الله، يعني من حيث لفظها، من حيث مدلولها، من حيث شروطها، ومن حيث اركانها وغيره. هم اعلم الخلق، بل الله عز وجل ما اصطفاهم الا لهذه الكلمه والدعوه الى هذه الكلمه. ولكن هنا يعني ذكر كثير من مشايخنا ان المراد من اول يعني تفسر كلمه الامام رحمه الله امام محمد بن عبد الوهاب انه الانبياء بحاجه يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله، انها فقط لاثبات البشريه، يعني تحمل هذه الكلمه على اثبات بشريه الرسل عليهم الصلاه والسلام، حتى نعرف انهم بشر، ولا البشر يحتاجون الى ايش؟ الى تذكير والى تنبيه والى يعني الموعظه، فقط لاثبات البشريه، لا يطري يعني على ذهن احد انه الانبياء يجهلون فهم بحاجه الى لا ما هم من هذا الباب، وانما التنبيه فقط اشاره من المصنف رحمه الله على ثبوت واثبات ايش؟ بشريه الرسل. هذه من اجل الصفات التي يعتني بها دائما اهل السنه والجماعه، لا يكاد يعني يتنبهون الى لفظ في كتاب او سنه فيها الاشاره والتنبيه لفظا او معنى إلى بشرية الرسل إلا ويؤكدون على أنه أعظم يعني صفة للأنبياء والرسل إحنا نعتني بها ونعتني بها هي إثبات بشرية الرسل حتى لا يعطون أكثر من حقهم، لكن طبعا أيضا البشرية هذه تبين يعني ليست كبشريتنا، هم أعلى مرتبة أعلى مراتب البشرية بلغها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن رغم العلو والمنزلة العظيمة في البشرية من جميع جوانبها لا يعطون حقا من حقوق الله تبارك وتعالى ولا يخرجوا عن ايش؟ عن نطاق البشريه. نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. نعم. مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه اثبات الصفات خلافا للمعطله. صفات؟ بس اللي مر معنا في المسائل ها؟ الكيان وين؟ اي جيد، هذا يعني قول لبعض ايوه الكلام والقول الكلام والقول نعم والاتيان والوجه خلافا للمعطله من جهميه ومعتزله واشعريه وما تريديه وغيرها. نعم. وفيه يعني في الباب ايضا من المسائل ايوه وفيه انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. أي أنه مجرد إيش؟ الإخلاص في لا إله إلا الله يقول لا يكفي، بل لا بد فيها كما في حديث أنس من مجانبة الشرك اللي هو النفي، يعني مو بس تقول لا إله إلا الله وتخلص في لا إله إلا الله هذا يكفي؟ هل يكفي الإخلاص في القول في قولك لا إله إلا الله يكفي؟ لا، من مراده هذا؟ مراده أنك تأتي بالنفي أيضا، نحن عارفين أنه لا إله إلا الله ما تتحقق إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا إيش؟ يعني الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله هذا هو الإثبات، لكن أيضا لا تنسى إيش؟ مجانبة الشرك بجميع صوره وألوانه حتى يتحقق فيك النفي والإثبات. نعم، ما تكمل هذه الكلمة إلا بكمال النفي فيها وكمال الإثبات. نعم، من أعظم المسائل أو العلم، ذكر عدة مسائل وعدة مواطن في المسائل، مسألة سعة فضل الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الباب. احنا عارفين المقدمة الأولى لما ذكرها باب ولا شيء، جاءت بها ليش؟ لتعريف تعريف التوحيد. فبعد أن عرف التوحيد ذكر إيش هذا الباب، وهذا الباب كله في إيش؟ في بيان سعة فضل الله وأهمية وفضل كلمة إيش التوحيد، وما يحصل به من مغفرة الذنوب. فهذه المناسبة أنه عرف التوحيد، ثم إيش عرف بفضل التوحيد ومكانة التوحيد وأهمية التوحيد في يعني مغفرة الله عز وجل للذنوب بهذا التوحيد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التعامل مع من كان عنده الفكر الثوري التكفيري والخروج على ولاة الأمر وحل جالسهم ونخالطهم. الله يا شيخ، جالسهم ونخالطهم لأجل المنافحة ما في بس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا علمت أو حققت فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، كلما قطع منهم قرن ظهر غيره، وتيقنت من هذه، حاولت معهم ونصحتهم وبينت لهم الأدلة، فرأيت أنهم أتباع هوى وأصحاب هوى، فلا شك تركهم أولى، تركهم أولى. وهذا ما يعني يسمى عند أهل السنة والجماعة بهجر المبتدع. فالمبتدع إذا رأيته متبع لهوى ويعني لا ينازع الهوى شيئا ولا يربط لكلام الله والأدلة وغيرها، لا شك أن تركه أولى وعدم الجلوس معه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد، وهذا الباب جعله المصنف رحمه الله في بيان وأهمية تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد قدر زائد على كلمة التوحيد وعلى ممارسة التوحيد، سواء كان في القول أو الاعتقاد أو العمل. وتحقيق التوحيد كما قال المصنف رحمه الله وكما بوّر، قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقوله بغير حساب لا شك تتضمن بغير عذاب، لأن من دخل الجنة بلا حساب لا شك أنه يدخلها بلا عذاب. إذا العذاب فلوط بيش بالحساب، فمن لا حساب عليه لا عذاب عليه. وتحقيق التوحيد لا شك أنه عزيز وقليل في الأمة، يعني الموحدون والذين ينطقون بالتوحيد والذين يمارسون التوحيد قولا وفعلا لا شك كثير، ولكن الذين يحققونه تحقيقا تاما كاملا لا شك أنهم قلة. وقوام التحقيق أو مدار هذه الكلمة حقيقة، نعرف معنى التحقيق وما مراد المصنف رحمه الله بالتحقيق، هو على مدار هذه الكلمة أقول على تطابق الاعتقاد مع القول مع الفعل. فمن تطابق ظاهره مع باطنه، لأنه في الباطن الكل يقول عن نفسه أنه موحد، وكذلك في اللسان الكل ينطق ويتلفظ بكلمة التوحيد ويشهد لنفسه بالتوحيد ويشهد غيره أنه موحد. ولكن نقول التحقيق أن يحصل هذا التطابق بين ما في الباطن يعني ما في القلب ما في الجنان ومن اعتقاد وعلم بتفرد الله تبارك وتعالى في فعله وفي كماله وفي استحقاقه كما مر معنا في تعريف التوحيد. وكذلك أقول هذا التطابق يحصل مع الجانب العملي والجانب الفعلي أو الجانب التطبيقي والسلوكي في حياة العبد فيما يمر عليه من مواقف. وتتجلى قضية التحقيق أكثر من غيرها في قضية الولاء والبراء لأن الولاء والبراء هو الجانب العملي الجانب التطبيقي المترتب على العلم وعلى القول بكلمة التوحيد. ولا شك الذين حققوا التوحيد في صدر هذه الأمة كثيرون والذين يحققون التوحيد في آخر هذه الأمة هم الغرباء الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع أقول يعني كونهم من الغرباء هم لا شك الأعظمون عند الله تبارك وتعالى قدرا وميزانا. وتحقيق التوحيد كما يعني يذكر المشايخ والعلماء هو أمر زائد على مجرد ماهية التوحيد وموضوع التوحيد وحقيقة التوحيد. ويقسم العلماء التحقيق على قسمين: قسم واجب وقسم مندوب. أو التحقيق الواجب بمعنى أن هذا القسم أو هذا النوع من التحقيق واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول هذا يسمونه التحقيق الواجب. والقسم الثاني هو التحقيق المندوب. هو التحقيق المندوب. الواجب هو تخليص التوحيد وتخليص هذه الكلمة وهذه الشهادة من جميع شوائب الشرك طبعا الأكبر والأصغر. يخلص جميع أقواله وأفعاله من أي نوع من أنواع الشرك وأي لون من ألوان الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك يخلص توحيده العلمي الاعتقادي والقولي من جميع أنواع البدع القولية والفعلية والاعتقادية بلا شك. وكذلك يخلص توحيده من جميع المعاصي لا سيما الكبائر منها. فمن خلص التوحيد ومن خلص توحيده لله تبارك وتعالى بمعنى أن توحيده لا يخالطه ولا يلابسه كما مر معنا شيء من أنواع الشرك الأكبر والأصغر وشيء من أنواع البدع القولية والفعلية والاعتقادية وكذلك المعاصي سيما الكبائر منها هذا لا شك أنه قد حقق التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم المحققون الذين حققوا التوحيد التحقيق الواجب. وأما التحقيق المندوب هذا لا شك هو تحقيق المقربين كما يقول المشايخ. تحقيق المقربين تحقيق أهل الإخلاص التام لله تبارك وتعالى. وعرف كثير من أهل العلم هذا النوع من التحقيق بأنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني يترك كثير جدا من المباحات ومما أحل الله عز وجل له مخافة أن يقع في شيء مما به بأس في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما يطلق عليه عند كثير من أهل العلم الشبهات يعني اتقاء الشبهات التي تنقص أو تؤثر في كمال التوحيد كمال المندوب في كمال التوحيد الكمال المندوب. وأما الكمال الواجب لا يدخل في تحقيق الواجب. في الكمال المندوب أقول من أراد أن يحققه لا بد أن يجعل بينه وبين ما أباح الله تبارك وتعالى فيترك شيئا من هذه المباحات خشية أن توصله إلى المحرمات. هذا هو الشبهات وهذا هو التحقيق المندوب. وعرفها بعضهم بعض أهل العلم بعض مشايخنا بأنها ترك الفضول من المباحات، لأنهم عدوا من المعاصي، المعاصي الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، البدع طبعا بأنواعها، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم فضول المباحات، يعني الاشتغال كثيرا والدخول في الفضول، يعني في الزيادة في باب ما أباحه الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. التحريف الواجب طبعا عندنا الشرك، يعني تحريفه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. الشرك ناقض للتوحيد، والبدع منه الناقض ومنه الناقص، وأما المعاصي لا شك أنها علاقتها بالتوحيد النقصان، علاقتها بالتوحيد النقصان. فمن خلص توحيده من جميع هذه الأنواع أقول من الواجبات لا شك حقق التوحيد الواجب، ومن زاد فدخل في ترك كثير من الفضول فلا شك أنه حقق وصل أو بلغ التحقيق المندوب، وهو أعلى درجات الكمال في توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا معنى التحقيق. والمصنف هنا خصص هذا الباب في بيان ذكر تحقيق التوحيد لأنه قدر زاد على التعريف. احنا نعرف أن أول شيء عرف إيش التوحيد رحمه الله، وذكر أنواع التوحيد مراده في الباب الأول بدون تفويض، ثم قال الباب وهو الباب الأول ذكره في فضل إيش التوحيد وأهمية التوحيد وما يكفر من الذنوب، والآن في هذا الباب يبين تحقيق التوحيد. هذه مناسبة هذا الباب لما قبله. نعم. ثم بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نقطة بدري لم بحث عليها في الدروس السابقة وينبغي التنبه لها دائما. اختلفت كثير من روايات ونسخ الكتاب، يعني كتاب التوحيد، في ذكر الآيات. فنجد في بعض النسخ يعني الاقتصار على شطر من الآية، وفي بعض النسخ الآخر نجد إيش تمام الآية. وهنا طبعا يعني ما ذكره الشراح وما ذكره المشايخ والعلماء في تفسير هذه الآية وفي ذكر الأوصاف بحسب اختلافهم في ذكر الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في إبراهيم والتي هي دلالة على تحقيق التوحيد، أقول يبين يعني مثل هذا الاختلاف في النسخ وروايات الكتاب. هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، هذا تمامها، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه تتمة الآية. في بعض النسخ أقول لعل في معظم النسخ الآن إيش فيها الاختصار، لكن في بعض النسخ فيها تمام هذه الآية. ودائما لعل ذكرنا قبل هذا مراد الإمام رحمه الله، وهذا رح يظهر كثيرا جدا في الكتاب، أنه يذكر شطر الآية مع أن وجه الدلالة في الشطر إيش الغير مذكور في تمام الآية. وهذه دائما طريقة القدماء، طريقة العلماء وطريقة المشايخ قديما، أنهم يذكرون شطر الآية اعتمادا على إيش حفظ الناس ما يعرفون أن الهمم إيش ضعفت، وإذا ذكروا شيئا نحن نقتصر على إيش على المذكور. فلعل البعض يستغرب يقول طيب وين الشاهد، وين وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة في تمام الآية. وهذا مراد المصنف رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب كغيره من العلماء السابقين، أقول يذكرون شطرا من الآية والدلالة في الشطر إيش في تمام الآية. نعم. هنا يعني كون المصنف رحمه الله ذكر الباب ثم بدأها بقول الله تبارك وتعالى: من حقق التوحيد فأول ما بدأ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في أوصاف، لبيان أهمية هذه الأوصاف وأن هذه الأوصاف تدل وهي علامة على تحقيق التوحيد. هذه العلامات المهمة والأدلة المهمة على تحقيق التوحيد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك وأنبياء الله عز وجل ورسل الله تبارك وتعالى لا شك أنهم قد حققوا التوحيد الواجب والمندوب لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. يقول وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي هي الغاية يعني الكمال في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الأوصاف طبعا كونه أمة، الوصف الأول أنه أمة، الوصف الثاني القنوت لله تبارك وتعالى، الوصف الثالث الحنيف لله تبارك وتعالى، الوصف الرابع وهذا ما أشرت إليه هو محل يعني اختلاف بين المفسرين، بعضهم ذكر أن الوصف الرابع أظن كما هو عندنا هنا في الكتاب، ها إيش الوصف الرابع اللي ذكره هنا الشارع؟ أنه لم يكن من المشركين حنيفا ولم يكن من المشركين، فقالوا هذا الرابع. وكثير من أهل التفسير ومن العلماء ومن بعض مشايخنا قالوا لا، الصفة الرابعة كونه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا محل خلاف، أقول ما في يعني ما في خلاف، لا شك هذا خلاف يعني فقط في الفهم وفي توفيق الله تبارك وتعالى، لكن بعض مشايخنا مما سمعنا منهم رجحوا أن الصفة الرابعة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي قول الله تبارك وتعالى شاكرا لأنعمه. لو نظر يعني الطالب نشوف الآن إن إبراهيم كان أمة، بعدين إيش الثاني هذا محل اتفاق قانتا، ما قال إيش، ما عطف القنوت بحرف العطف على الأمة، قال إن إبراهيم كان أمة بعدين قانتا بعدين حنيفا، ما في واو. فكونه قال ولم يكن من المشركين هذا تمام بيان ليش للحنيف كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الرابعة شاكرا، يعني تساوت مع إيش، مع الصفات السابقة أنها بدون حرف إيش، بدون حرف العطف. وهذا أقول هذا من وجه يعني ترجيح بعض مشايخنا حفظهم الله أن الصفة الرابعة كونه إيش شاكرا، هذا جانب يعني جانب السياق والبيان واللفظ في النص. الجانب الآخر أو الوجه الآخر للترجيح قالوا كونه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى، والشكر لله عز وجل هو التطبيق العملي لما سبق، كونه أمة والقنوت لله تبارك وتعالى وأنه حنيف لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك هذه الأمور كلها تقتضي إيش، تقتضي الشكر لله عز وجل على توفيقه وعلى اصطفائه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في بيان الجانب التطبيقي والعملي وهو الشكر، الشكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان أيضا، فالشكر لله عز وجل بفعله بفعل إبراهيم، وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شاكرا في قلبه وشاكرا في لسانه وشاكرا في أركانه وأعضائه وأعماله لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفات الأربع يقول أنها جميعا ترجع إلى العين، وأكد كثيرا ويعني بسط القول في هذا رحمه الله على أن العلم، طبعا العلم الذي سبق وهو العلم الذي يقتضي العمل، فيقول جميع هذه الصفات ترجع إلى العلم، وبين فيها فضل العلم ويعني مثالة العالم بالله تبارك وتعالى والعلم الصادق كما قلنا والعلم الذي يقتضي العمل ثم الدعوة إليه. فهذه الصفات الأربعة تتضمن العلم المقتضي للعمل، ولا شك العلم المقتضي للعمل يقتضي إيش الدعوة إلى هذا، إلى هذا العلم وإلى هذا العمل كما هو قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر. الصفة الأولى الأمة القدوة كما ذكره المصنف رحمه الله، كونه أمة أي أنه إيش قدوة، جعله الله عز وجل قدوة للأمة وقدوة للأمم، وما يستحق أن يكون قدوة من كان إماما ومن كان عالما ومن كان معلما للناس بالخير ومرشدا وناصحا لهم فذاك هو الذي يجتمع فيه صفات الكمال. والقدوة يعني وصف من الله تبارك وتعالى لإبراهيم، هذا يتضمن ما بينه العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع جميع خصال الخير وصفات الكمال، استجمعها وجمع الله عز وجل له، لذلك استحق كما في قول الله عز وجل أن يكون قدوة لأمته وقدوة لجميع الناس إلى يوم الدين. القنوت هو الطاعة والدوام على الطاعة، يعني أمر زاد على مجرد الطاعة. خالص لله أي مدين ومداوم على طاعة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، بلا كلل ولا تعب ولا يعني تضجر من هذه المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى على اختلاف أحواله واختلاف يعني قدراته. الحنيف هو المقبل على الله عز وجل، كما هو قول المصنف الشارح رحمه الله وكثير من أهل العلم. وأصل كلمة الحنيف يعني يقال حنف أو رجل أحنف وامرأة حنفاء، هو الأعوج، الحنف الميل الأعوجاج. ومنه كما يذكر أهل العلم الأحنف بن قيس رحمة الله عليه، الأحنف بن قيس رحمه الله يعني لقب بهذا اللقب، هذا لقب ما هو اسم، لحنف أي لعوجاج في إيش؟ في قدميه وفي رجليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإيش علاقة يعني الصفة هذه وكونها من الصفات التي يتحقق فيها التوحيد مع كلمة، مع أصل الكلمة في اللغة، هذا أصل الكلمة، وإلا فالحنيف هنا في المعنى الاصطلاحي معناه المستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول نعم، لأنه لا استقامة على طاعة الله إلا بالميل والانحراف عن جميع ألوان الشرك. فالحنيف لله تبارك وتعالى أنه كان حنيفا، وبيانه ولم يكن من المشركين، لأن معنى الحنيف كما بينه كثير من أهل التفسير قال هو الذي مال عن جميع ألوان وأنواع الشرك الاعتقادية والقولية والفعلية، لأن الناس كلهم كانوا على الشرك والدنيا كلها كانت على الشرك. فجاء إبراهيم فطبعا حسب يعني المقاييس الحسية ومقاييس الشهادة، لا شك الناس كلها ماشية في هذا الطريق، وإبراهيم مال عنهم إلى طريق آخر لأنهم كلهم كانوا على إيش؟ على الشرك، فمال عنهم لأنهم كانوا على الشرك فيكون مائلا ويعني منحرفا ومعوجا عن الشرك. وذلك هو تحقيق إيش؟ تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، مال عن قومه ومال عن أهله وتبرأ منهم ولم يتولى أحدا منهم، كل ذلك هو الميل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في إبراهيم، أي الانحراف التام الكلي والميل التام الكلي عن الشرك وعن المشركين وعن موالاتهم ونصرتهم والجلوس معهم ومخالطتهم، بل هجرهم وازدراهم عليه الصلاة والسلام، فذاك هو الميل الذي أثنى الله عز وجل به على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابع الشاكر، أنه شاكر على جميع نعم الله تبارك وتعالى آلائه وعلى آلائه سبحانه وتعالى بالاعتقاد وباللسان وبالأركان والفعل جميعا. فهذه الصفات أقول من حققها ومن يعني وجدت فيه هذه الصفات فلا شك أنه على طريق تحقيق التوحيد لله عز وجل. نعم. قال شيخ الاسلام القنوت دوام الطاعه، والمصلي اذا طال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت. قال تعالى اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، انتهى ملخصا. الثالثه انه كان حنيفا. قال العلامه ابن القيم رحمه الله الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، انتهى. والاعراض هو ايش؟ هو الميل. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي الصحيح. طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر المعنى إيش؟ الاصطلاحي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن إذا نبحث في كتب اللغة فالميل أصل كلمة الميل أقول الانحراف والإعوجاج، والميل الحنيف. نعم. ومنها طبعا إذا مال عن شيء ميلا داما بالكلية فإنه إيش؟ وبعض أهل العلم قال حتى الميل مستعمل للإسلام، أي أنه مال إلى الإسلام ومال إلى التوحيد بالكلية، مال إلى الإسلام ميلا تاما وثبت عليه وعوج عن غيره، ها؟ لأن الدنيا كلها ماشية في هذا الطريق، فهو مال إلى الإسلام وثبت على الإسلام وثبت على التوحيد. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يقول قلت يوضح هذا، يوضح ماذا؟ ها؟ وش يوضح؟ يقول انتبهوا لكلمة هذا دائما، ها؟ الإشارات والموصولات لابد من التنبه لها والربط بين ما قبلها وما بعدها، حتى لا نفهم الكتاب ونفهم يعني مراد الشارع ومراد المصنف. ها؟ تحقيق التوحيد. لا ما قبلها الآية اللي هي يعني يقول الآن يوضح هذا، يوضح ماذا؟ الأربعة. ها؟ الأربعة. إبراهيم كان أمة. نعم استحق. وكونه استحق الإمامة. الإمامة في تحقيق التوحيد. نعم. ما هي الآية التي توضح؟ قال: قد كانت لكم أسوة حسنة. إذن الله عز وجل دعا المكلفين جميعا إلى التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنه لأن الله عز وجل مراده هو إيش؟ تحقيق. الله عز وجل يريد من الخلق جميعا أن يحققوا إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا المراد، هذا الغاية. لذلك الله عز وجل يندب الخلق جميعا إلى التأسي والاقتداء بإبراهيم لأنه قد حقق التوحيد لله عز وجل. نعم. قالوا لقوله إلا هذه توضح أكثر، ومثل ما ذكر كما ذكره مشايخنا قالوا الظهور وأعظم يعني علامة يبرز فيها تحقيق التوحيد يكون فيه تحقيق الولاء، لأنه جانب عملي، جانب إيش؟ جانب الجوانب العملية هي التي يظهر فيها صدق إيش؟ صدق المدعي فيما يقول وفيما يدعي. نعم. قالوا لقولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. وهو البراءة. تحقيق الجوانب العملية أنه أولا تبرأ إيش؟ ها؟ قال إنا براء منكم، وبعدين هنا نتنبه لنقطة مهمة جدا الحقيقة. يعني أولا ذكر البراءة من قومه، ثم البراءة من الشرك. كثير جدا من الناس يخلق خلط عظيم جدا، مثلا يقول احنا نتبرأ من المعاصي ولا نتبرأ من العصاة، احنا نتبرأ من الشرك ولا نتبرأ من المشركين، احنا نتبرأ من البدعة ولا نتبرأ من المبتدعين، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، واحنا نهجر البدعة ولا نهجر إيش؟ أهل البدعة. وهذا الكلام يعني قلناه يعني مرارا، وهو فصل الفعل عن الفاعل، ومعلوم عند العقلاء جميعا أنه لا يتصور وقوع فعل في الدنيا بلا حتى أهل اللغة يعرفونها. الجملة الفعلية من أركان إيش؟ الفعل والفاعل والمفعول والمفعول أركان، حتى لو ما جاءت في السياق يقولون ايش؟ والفاعل مقدر، لا بد من تقدير الفاعل وتقدير ايش المفعول. ما يمكن يقع فعل في الدنيا، يعني ما يمكن، لا يتصور وقوع شرك بلا مشرك. لا يمكن ولا كفر بلا بلا كافر. فلذلك كل الآية إن براءة أول من الأشخاص من الأعيان، مع أنهم إيش أهل وعشيرة وأرحام وأقارب فتبرأ منهم. قضية البراءة من الأصنام والبراءة من البدعة والبراءة من الشرك والبراءة من الكفر هذه مفروغ مفروغ منها يعني. حتى لو لم تقع لو لم تكن لو لم تكن ولم تقع يعني مكان ما في شيء من الشرك لا يجب على الناس أن يتبرأوا من الشرك، لكن الكلام عن الوقوع وعن الشيء إذا حضر فالبراءة من الشرك لا يتحقق إلا بالبراءة من التهديد. نعم، فهنا قول إبراهيم والذين معه فإنا براء منكم، والذين معه بعضهم قال يعني أنهم رسل الأنبياء وبعض التفسير يقول أنه يشبه إبراهيم والذين آمنوا معه تبرأوا أولا من أرحامهم وعشيرتهم وأقاربهم ثم تبرأوا مما يعبدون أي من الأصنام. كفرنا بكم، هذه البراءة ما هي قولية، كفرنا بكم أنتم، مع أن الكفر أيضا يدخل الكفر بإيش بالمعبودات جميعا لكن مفروغ منها. ثم قال وبدا بين الجوانب العملية، ها يعني مو بس براءة والولاء والبراء يعني قول بلا فعل، وبدا بيننا وبينكم العداء يعني لا بد من بدو وإظهار، هذا بدا يعني من البدو من الظهور من الإعلان عدم الكتم، ها بدا بيننا ويبدو بيننا وبينكم علامات تدل على العداوة وإيش والبغضاء. كلام واضح، نقبل منكم هدية واحنا بيننا عداوة وبغضاء، ها نعطيكم هدية نهنيكم في أعيادكم، لا هذه كلها أمور إيش يعني تتعارض مع هذه الآية، لا بد من بدو وظهور وإشهار، ها جميع الأمور التي يتحقق فيها إظهار العداوة. العداوة صامها أنه القلب، لكن لا بد أن إيش تظهر على الجوارح، لا بد أن تبدو. فهذا معنى بدو، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا إلى ما لا نهاية، لكن إيش نهايتها متى وغايتها متى؟ حتى تؤمن. ما في مساومات، ما في مساومات في التوحيد، التوحيد ما في مساومات، ما في إنصاف حلول، إما عداوة وبغضاء ظاهرة علانية أو الإيمان. فإذا ظهر منكم وإذا أعلنتم الإيمان تنتهي جميع إيش لا براءة ولا عداوة ولا بغضاء ولا هجر ولا غيره. نعم، قال فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله وكذلك كيف أعتزلكم الاعتزال، هذه أيضا مش من أهم يعني علامات إيش العداوة والبغضاء. نعم، واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم الله المستعان. نعم، وإظهار هذا هو الولاء وإيش والبراء، هذا تحقيق الولاء والبراء. نعم، ومن حقق الولاء والبراء معلوم انه قد استكمل ايش اوثق عرى الايمان. ايش الولاء؟ الولاء هو البراء. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الايه ان ابراهيم كان امه لئلا يستوفي شتات وهيفا من قله السالكين خالصا لله لا للملوك ولا للتجار. يعني كما ذكر المصنف رحمه الله يقول اياك ان يعني تستوحش من قلة السالكين، وإياك أيضا تزهد في القلة. بعض الناس يزهد في القلة وبعض الناس يستوحش من إيش من القلة ويغتر بالكثرة. هذا أصل عظيم جدا ذكره المصنف رحمه الله في مواضع يعني من مصنفاته. فقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة يعني بالمعنى اللغوي، وبعد أمة معناها إيش؟ أمة معناها الكثرة. هذا إبراهيم فقط عليه الصلاة والسلام حتى لا يستوحش السالك، يعني السالك في طريق تحقيق التوحيد لا يستوحش من قلة إيش السالك، دليل على أنه إيش الأصل إيش القلة، وينبغي ألا يغتر بإيش ألا يغتر بالكثرة. نعم، قال لله لا للملوك ولا للتجار حنيفة لا يميل يمينا ولا شمالا، يميل يعني عن الإسلام وعن التوحيد ولكنه يميل ميلا تاما عن الشرك واهله. نعم، كفعل العلماء المشهورين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم انه من المسلمين يعني يخالطهم ويعيش معها شايفين. نعم، وقد روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. نعم أي مال عنهم بالكلية. نعم قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. نعم هذه الآية أيضا ذكرها كثير من أهل العلم ونقلوها تامة وهي قول الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فذكر سبحانه وتعالى أولا أنهم على خشية عظيمة وإشفاق ووجل من الله تبارك وتعالى مع أنهم ثاني إيش والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعني رغم إيمانهم هم على إيش على وجل وعلى خشية وعلى خوف من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك إيش والذين هم بربهم لا يشركون ثم بينهم سبحانه وتعالى بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني شنو يؤتون ما آتوا يعني يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل به حال كونهم يعني رغم أنهم يمتثلون الأوامر إلا أن إيش القلوب وجلة. وجلة من إيش كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد لا الخوف من إيش هذا الخوف علمي هذا مو خوف العاصي هذا خوف إيش خوف المطيع هذا هو الخوف هو خوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو الخوف الذي يصفه أهل العلم بأنه خوف ناشئ عن علم بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. معروف الأصل في العاصي أنه يفعل المعصية ويخاف من معصيته لكن هؤلاء مطيعون مؤمنون لا يشركون يمتثلون الأمر ويمتثلون النهي ومع ذلك القلوب وجلة خائفة مشفقة من الله تبارك وتعالى. هذا الخوف خوف علمي خوف نابع عن عظيم علمهم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته يخافون أن هناك شيئا شاب عملهم فلا يتقبله الله عز وجل منهم يخافون من مكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو يخافون من تقليب القلوب يخافون أن لا يستمروا على هذه الحال. هذا هو خوف الملائكة وخوف الذين وصفهم الله تعالى. لذلك بعدها الله عز وجل قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء أيضا من الذين حققوا التوحيد وصف الله عز وجل أهل الإيمان فذكر فيهم هذه الصفة العظيمة أن من الذين ومن العلامات التي يستدل بها على تحقيق التوحيد أن الإنسان يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات وقلبه وجل خائف من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. مثل حال اليوم الواحد دينا لحد الناس إيش يهنئونه ويباركونه مبروك الحج وهو أيضا يرجع ويشعر أنه رجع كيوم ولدته إيش أمه تدخل يصلي وناس تدخل من المسجد يعني خاص بعض المساجد إذا يعني وقعت وتقع كثيرا تشوف ناس العبور وناس يتسوقون الحمد لله طالع من المسجد شغل الناس هذه الأمور هذه أقول الشعور والمنة على الله تبارك وتعالى بهذه الأمور ليست من صفات المحققين للتوحيد لا الذين يحققون التوحيد هكذا وصفهم ربنا عز وجل خوف وخشية وإشفاق ووجل من الله تبارك وتعالى يملك قلوبهم رغم الإيمان التام بالله تبارك وتعالى البعد عن جميع مواطن الشرك في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم ورغم امتثالهم للأمر والنهي يؤتون ما آتوا. هذه صفات مهمة جدا فيها يعني يعلم الإنسان أو علامات يستدل بها على تحقيق. أما من يعني يعمل يفعل الفعل ويشعر بفرحة أو لا شك يعني هذه عاجل بشرى المؤمن هذا شيء آخر لكن كونك تجعل هذا الشعور هو الدائم ولا تستشعر أنك قد تعمل والعمل لا يقبل ولعل كلنا قرأنا أنه السلف كانوا ينتظرون رمضان 6 شهور وبعد ذلك يدعون الله أن يتقبل منهم 6 شهور اللي بعد إيش صاموا وما فرحوا بصيامهم ولكنهم خائفون وجلون أن الله عز وجل لا يقبل إيش ذلك منهم أو أن الله عز وجل يقلب القلوب أو عدم الأمن من مكر الله لأنه الأمن من خطه الله عز وجل كبيره من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فلا يامل الانسان مكر الله عز وجل ويخاف من تقليب الله على القلوب، فان اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اناس تحولوا من يعني كما ذكر نبينا عليه الصلاه والسلام، يمشي الرجل مؤمنا ويصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا. فالكفر والايمان قضيه في غايه السهوله. ومثل ما تقدم ومر معنا في الطحاوية وغيرها، يعني كما الدخول في الإسلام بكلمة قد يكون الخروج من الإسلام أيضا إيش بكلمة واحدة، سهل جدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالاستغفار. طبعا هنا ما ذكر إلا صفة واحدة، وهذا مثل ما قلت يعني لا بد من استحضار جميع الصفات اللي هي إيش الخشية والإشفاق، التصديق لكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، تصديق الأخبار وتصديق الأوامر والنواهي، مفارقة المشركين والذين هم بربهم لا يشركون، المباعدة والمفاصلة، الامتثال والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا كل هذه أهم الصفات. الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية إيش يقول؟ يقول: المؤمن من جمع الإحسان والإشفاق، والمنافق من جمع الإساءة والأمن. يعني المؤمن مع كونه محسن ومتقن في عمله إلا أنه حاله القلب إيش الإشفاق والخوف، بخلاف المنافق يجمع بين إيش يعني تقصير وإساءة في العمل والقلب إيش في حالة من الله. نعم. فهذه صفات أهل الإيمان. نعم. قال: فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. نعم. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. نعم. هنا طبعا يشير يعني كما يقول ولو قال شارح صحت. نعم. أيوة هذه العبارة. نعم موجودة. أيوة. قوله حسنة وكملة، قوله قول من الشارح ماذا قلت صاحب ايش اي الشارح. اي شارح؟ شارح طب الكلام هذا هو الشرح شين الشرح. قال المصنف ما ذكر ليش تعرفوا الامام محمد رحمه الله عليه ذكر النصوص وبعدين ايش المسائل، ما عنده تعليق، تعليقاته وين؟ اذا انتهى من النصوص رحمه الله عليه ذكر قال وفيه يعني وفي الباب المسائل فذكر المسائل. هذا الكلام تعليق على كلام اقرا كمل العباره لانه الكلام هنا ايش يقول؟ يقول: وصف المؤمنين السابقين الى الجنه فاثنى عليهم بالصفات التي اعظمها. هنا هذه فيها بيان استحضار بقيه ايش؟ بقيه الصفات، لكن اعظم الصفات ايش؟ مفارقه والبعد عن الشرك واهله، انهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في اسلامه من شرك جلي او خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد. ثم قال يعني ما دام تقول هذا تحقيق التوحيد، قال الذي حسنت به اعماله. هو له تعليق على هذا يقول المفروض انه يقول الذي صحت به، لان الاعمال لا تصح الا بالتوحيد، ما هو تحسن الحسن كمان لا، يعني التوحيد اصل في صلاح وصحه الأعمال، لا في إيش؟ لا في كمالها، واضح؟ لأنه ما في توحيد، فالأعمال إيش؟ ما تقبل. فالتوحيد شرط صحة في إيش؟ للأعمال، وليس شرط إيش؟ شرط كمال. نعم، هذا مراده. فيقول قلت قوله، هذا تعليق، تعليق ممن؟ من الشارح. على من قال تلك العبارة، قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامته من أشد النظر وأما شده. فلا يقال في ترك ذلك فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان اقوى. هذا تعليق من صاحب الفتح، انتم كتابكم ايش؟ الفتح، من صاحب الفتح على صاحب التيسير، لانه مر معنا في الاول ولما قرانا المقدمه انه قد قرا ايش؟ وهذا ابن عمه ها ابن عمه وكلاهما حفيد للمصنف. ولكن طبعا الإمام سليمان بن عبد الله ابن الإمام طبعا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب الفتح قرأ التيسير فيقول أنه رأى فيها إطلاب وتكرار وزيادات فهذبها. فهذا تعليق منه على على ابن عمه على صاحب تيسير العزيز الحميد. نعم قوله حسنة وكونت هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر وأما الشرك الأكبر فلا يقال في ترك. شوف الأدب يعني شوف الأدب أيضا بس يقول ولو قال صحتك أنا واضح مهمة لبعض الناس. فلا يقال في تركه ذلك فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون يعني هذا تعليق شارح على شارح. نعم أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له ولا ولد وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. هذا كلام الإمام محمد بس نصوص فقط. نعم فقلت أنا كوكب النجم. نعم انقض عن الذي سقط ثم قلت أما أني لم أكن في قراء ولكني رزقت. قال فماذا صنعت؟ قلت التقيت. طبعا انتقلوا إلى موضوع آخر. نعم قال فما حملت على ذلك؟ حسنا هذا الحديث فيه جملة عظيمة جدا من آداب السلف من أدبهم رحمة الله رضي الله تعالى عنهم. قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثك؟ يعني هو الذي حدثك. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال ما رقيت إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فترفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقت بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله الحديث هذا حديث مهم جدا حديث طويل فيه عدة مواضيع وجوانب ولكن احنا نترك الكلام الى مع الشرح افضل حتى نستطيع نستجمع يعني ما قاله الشارح وما يعني يحتاج الى تفصيل. لكن تقول يعني يتنبه الانسان للادب الجم الذي فيه بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبين العلماء الذين هم على منهاج الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمه الله عليهم في التادب في اداب العلم ومعرفة الأصول والمناهج التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم وكذلك يعني أدبهم الجم وتواضعهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله في يعني وأدبهم مع الله تبارك وتعالى وتواضعهم في جناب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم نقرأ الشرح ويعني ننظر إلى ما فيه من المواضيع. نعم قال الشارح رحمه الله هكذا أورده المصنف غير معذوب وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم والنقل والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة 36 ومائة وله 53 ومائة وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الأول حتى يفرق بينها وبين كلمة مجد ما كان في تنقيط. يعني لو كتبت بلا تنقيط لا همزة ولا نقطة صرت تفصل الكلمة إيش منه. نعم تفرقوا بينها وبين منه بكتابة الألف. نعم وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه. نعم من جلة أي نعم نعم من جلة أصحاب ابن عباس روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة وهو كوفي مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. الله يعني. هذا من الذين قتلهم الحجاج يقولون ما استراح ولا أغمضت عيناه بعد قتله لسعيد بن جبير رحمة الله عليه يعني. وهي مشتقة من برحة إذا زال قوله أما إني لم أكن في صلاة قال في مغن اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وإذا وقعت أن بعدها كسرت الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الضبية وهذه تفتح أن بعدها انتهى والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إهام العبادة وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزيين بما ليس فيهم والتزين بما ليس فيهم. قوله ولكني لتخفف هؤلاء وغير الذين قال الله عليهم يحبون أن يحملوا بما لم قارن بين هؤلاء وبين يقدر يقول خلاص نزلت البارح وانتهى ويعني طلبت الرقية وارتقيتها يسكت لكن قال أماني لم أكن تذبه لأنه حصل في آخر الليل فقال أقول نعم أنا شفت الذي مصاف لكن لابد من التنبيه على الذي لم يكن بيش إذ كان مشغولا بيش في اللدغة. نعم حتى لا يظن بيش أنه كان في عبادة. نعم تواضع قوله ولكني لدغ بضم أوله وكسب ثاني قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. نعم قوله فما حملت على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر أهل العلم يذكر أنه طبعا عارف كلمة شيخ الإسلام أنه عدها من إيش يعني أنه استرقيت لأن خالف الجميع جميع الروايات على أن الاسترقاء طلب الرقية لكن بعض أهل اللغة بيّن أنه الاسترقاء من الاستفعال والاستفعال يدل على القيام بإيش بالفعل يقال يعني فعلت واستفعلت لا يشترط فيها أنه طالب الرقية من إيش من غيره. لكن على كل فالرواية إذا حملت على أن الاسترقاء يطلب الرقية من الغير فلا شك يعني ترد هذه الرواية والروايات الكثيرة كما في صحيح البخاري والرواية الأخرى عند مسلم أيضا يعني مسلم ذكر هذه وذكر الرواية الأخرى وكذلك الذين رووا الحديث السنن والمستند وغيرها كلها بدون حرف السين لعلها حتى لا توهم أن الاسترقاء يطلب الرقية من إيش من الغير. وإحنا ما أيضا ما نظن أن هؤلاء أو ما حصل منهم أنهم قد طلبوا الرقية من غيرهم أن يظن فيهم الكمال. نعم قولوا حتى هنا الشعبي نعم هو عامر بن شراحيل الهمذاني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير فردة ابن الفصيل بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي مشهور مات سنة 63 قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد فقال: والعين هي إصابة العائل غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم ثم العقرب وشبهها. قال أبو الحية هي دوات السموم. نعم. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي ورقي. نعم. قوله فلا دليل واستدلال من الخطابي، وهذا هو قول أهل العلم، ها؟ أن الحديث لا يمنع ولا يقتصر على جواز الرقية في هذه الأمراض، يعني العين والحمى. لا، ما هو بشرط، لا يمتنع جواز الرقية في غيرهما، هذا هو يعني كلام أهل العلم. ولذلك قال لا رقية أشفى وأولى، فخص النبي عليه الصلاة والسلام أو خصت الرقية بهذين المرضين أو هذين السببين من بقية الأمراض، وإلا فالأصل في الرقية أنها جائزة على الإطلاق. لذلك قال خطب بعدها: وقد رقى النبي ورقية، أي في غير هاتين الحالتين. ومعروف أن عائشة رقت والصحابة رقوا، بل جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. فالأصل جواز الرقية على الإطلاق، لكن يحمل هذا اللفظ على أن لا رقية أولى وأشفى من هاتين. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول يعني جاء التخصيص للعين والحمى بسبب أنهما تصدران، يعني هذان المرضان صادران من أنفس خبيثة شريرة وروحانية شيطانية، فهذه تحتاج إيش؟ يعني الآيات الرحمانية القرآنية تكون إيش؟ أولى وأكثر بالشفاء وفي دفع يعني شر هذا المرض الذي هو بسبب هذا هذه الأرواح الشيطانية وغيرها. نعم. وإلا فالأصل أن الرقية جائزة في غيرها كما تأتي إن شاء الله. نعم. قوله قد أحسن المنتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه. هو الآن يفسر الألفاظ، يعني يشرح الألفاظ. نعم. فقط، وبعدين راح يجي للفوائد. نعم. وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل. نعم. أو لا يعمل بما يعلم، أو لا يعمل بما يعلم. نعم. فإنه مسيء آخر. وفيه هنا رحمه الله يعني سعيد بن جبير يقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مع أنه سمع شيئا خلاف الذي إيش يذهب إليه ويرجحه، لكن إيش هو الحق. خلاص، ما دام أنك أنت عملت بالرقية لأنك سمعت وبلغك هذا النص وعملت به، قد أحسن من انتهى إلى، يعني قد أحسن من عمل بإيش؟ بدليل. إيش؟ ما دام عندك دليل، إذا لا شك أنك إيش؟ محسن. مع أن سعيد بن جبير مذهبه إلى جواز الرقية على الإطلاق، أو يعني مباشرة الرقية. الله يعني. نعم. فإنه مسيء آخر. لذلك قال بعد إيش؟ فالولكن، مع أن يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سمعت إيش؟ نعم، حدثنا ابن عباس. نعم. فذكر روايته عن ابن عباس، وطبعا ما في تعارض كما ذكر اهل العلم بين يعني الروايه الاولى وبين الروايه ايش الثانيه كما ذكرها رحمه الله في الفوائد والمسائل. نعم. وفيه فضيله علم السلف وحسن ادبهم. نعم. الله اكبر. يعني حسن ادبهم، يعني لابد يسالون عن الدليل، ويسالون طلابهم واخوانهم واقرانهم، ما الذي حملهم على هذا الفعل، طلب البينة، طلب الدليل، حتى يعرف. هذا أدب عظيم جدا، ومنهج يعني أصيل. نعم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فاحفظه بالدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف. هذه طبعا في المسائل ذكرها المصنف. وين ذكرها؟ ذكرها وين؟ ذكرها في المسائل. نعم. لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، الحديث الأول هو ما ذكره الحفيظ، وفيه جواز إيش؟ جواز العمل بالرقية. قال لأنه ارتقيت، يعني طلبت الرقية، أو أنا رقيت نفسي بنفسي، أو رقاني غيري أيا كان، فطلبه بالدليل، فذكر الدليل على جواز الرقية. والحديث الثاني قال لا يخالف الثاني، الحديث الثاني ما ذكره سعيد بن جبير حديث عبد الله بن عباس، وما في تعارض، لكن هذا حديث عبد الله بن عباس يدل على ايش؟ ان الكمال والاولى في عدم ايش؟ نعم، يعني بيان الافضل والاكمل والاتم والارفع درجه عند الله تبارك وتعالى، فالاول جائز والثاني ايش؟ نعم اولى. قوله عرضت علي الأمم، وبالترمذي والنسائي والرواية عبدر بن القاسم، وكلامه في عمق علم السلف، يعني ذكرها كثير من الشراح وغيرهم، يعني فضلهم رحمه الله في التعلم في أصول العلم، في منهج العلم والمناكرة والتلطف مع المخالفين، مع أنه ذكر له شيء يخالف إيش؟ يخالف منهجه. نعم، والسؤال عن الحجة، السؤال عن الأدلة والبيان في الأدلة وغيرها. نعم، الحسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء. نعم، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الله الذي في صحيح مسلم أبو هيل بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على يعني هذا أيضا فيه بيان كما ذكره في المسائل رحمه الله أن كل أمة تحشر مع نبيها دون غيره، ما في تخصيص، فالحشر يحشر النبي والأمة تحشر مع نبيها، ما في أمة تحشر مع أمة أخرى، يخص الله سبحانه وتعالى الحشرة في يعني كل أمة من الأمم مع نبيها، وأن المراد بالأمة لا شك أن أمة إيش؟ أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. نعم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني يحشرون معه أمة الإجابة، لا أمة، لأنه كل أمة الدعوة تحشر مع إيش؟ مع نبيها. نعم، قال فيه الرد على من احتج بالكفرة. الله أكبر، هذه ركز عليها كثير المصنف رحمه الله، لأنه من الأصول المعتبرة كما في الكتاب والسنة عدم الاغترار بالكثرة كما يقول رحمه الله عبد الوهاب، وعدم الزهد في القلة، يقول إياك أن تغتر بالكثرة وإياك أن تزهد في القلة. هذا أصل، هذا أصل، هذا يعني هذا الحديث كون النبي يحشر معه الرح أو معه الرهي أو معه الرجل أو معه الرجلان، ولا شك مع الاعتقاد الجازم بأنهم جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وما بخلوا في جهد وفي عمل في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك معه الرجل ومعه وليس معه أحد. هذا هو يعني يؤخذ منه هذا الأصل، أن الأصل عدم الاغترار بإيش؟ بالكثرة، وفيه الرد على من احتج، مهما احتجوا من ردهم لا شك أهل البدع والأهواء، لأن هذا أصل عندهم. والنصوص كثيرة، قول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق. نصوص كثيرة جدا، كذلك وقليل من عبادي إيش؟ وما آمن معه إلا. نصوص كثيرة جدا كلها تدل إيش؟ ويعني تمدح القلة وتذم الكثرة. نعم، قوله إذ رفع إلي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأرض لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق ولم يذكره فلعله سقط من الأصل الذي نقل، يعني لما ظن أنها أمته، وهي كما يقول فيها فضيل لأمة إيش؟ لموسى وأمة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، على أنهم كثرة. نعم، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران سليم الرحمن وقومه أتبعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أي لتحقيق طبعا هذا الشاهد هنا إيش هنا الشاهد الذي أراده سعيد بن جبير نعم وأراده المصنف أيضا من الباب نعم باب من حقق التوحيد نعم. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمة 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. نعم الحافظ بن حجر في الفتح ذكر وذكر روايات كثيرة جدا وذكر زيادات كثيرة جدا لعل بعض ذكر رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه استزاد ربه فزاده الله تبارك وتعالى مع كل شخص يعني من 70,000 وكل واحد معه إيش فزاده سبحانه وتعالى مع كل فرد من 70,000 70,000 تضرب 70,000 إيش في 70,000 على الإحسان يقولون يعني طبعا العد الأول كما في رواية الإمام أحمد في سنة الهديد ورواية البيهقي رحمة الله عليه يقول فزادني مع كل 70,000 هذا يقول عددها تقريبا تصل 5 ملايين هي 4 ملايين أظن 970 ولا لا ما حسبتوها ولا واحد منكم كم 4,900,000 أنا هكذا أحفظها كنا نضرب في ذاك الوقت لما نسمع. وأما الرواية الأخرى لا كم يصير إذا ضربنا 70,000 في 70,000 كان هذا يصير 4,970 مليون يعني 4,000,000,000 يعني مليار ولا لا 4 مليار وبعدين 970 مليون يعني قرابة إيش يعني 5 مليارات وهذه قرابة 5 إيش لكن الرواية الثانية ضعيفة الرواية الثانية ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح وضعفها وذكر فيها علة لكن في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لما استزاده ولما زاده الله تبارك وتعالى مع كل 70,000 مع كل 70,000 ثم يقول رواية أبي هريرة يقول رحمه رضي الله تعالى عنه يقول ومعها 3 حثيات من ربي تبارك وتعالى زيادة في هذه الأمة. والحثيات هذه تحتاج عد إذا أراد الله عز وجل أن يكون في كل واحدة مليارات المليارات لكان نعم فالعدد كثير ولله الحمد والمنة هذه كلها فضيلة فضيلة الأمة على غيرها. السواد كون السواد الذي جاء أمة موسى أيضا تظهر على أنها سواد عظيم جدا يعني عدد كبير لكن هنا ذكر في هذا الحديث أنه أيضا هذه الأمة كما يقول عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي فإذا سواد عظيم يعني طبعا السواد أعظم من السواد الأول لكن ذكر فيها صفة مهمة جدا وذكر فيها فضيلة مهمة قال ومعهم وهذا دليل على أنه ليس مع غيرهم. وخلاف بين أهل العلم يعني خلاف قديم جدا هل في بقية الأمم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أو ليس كذلك. الراجح ما رجحه كثير من أهل العلم أنه كما في هذه الأمة يكون أيضا في الأمم السابقة ولكن ربما كان العدد قليل جدا لذلك لم يذكروا ولم يخصوا بعدد كبير خاصة لما حمل الكثير من أهل العلم 70 هذه والعدد هذا 70 يحملها الكثير على الكثرة وأنها ليست مرادة إيش لكن لعل ما ذكره وما طلب فيه الاستزادة محمد عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى يدل كما قال أيضا بعض أهل العلم على أن العدد مراد لذاته مراد العدد مراد لأنه فيه إيش الاستزادة وطلب الاستزادة وحصول الزيادة فهذا دليل على أن العدد إيش مراد وليس يعني المراد فيها مطلق الكثرة. فأقول خلاف بين أهل العلم ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ونحسن الظن بأتباع الأنبياء السابقين مع اللي يكون فيهم من إيش، ولكن يعني ليسوا كالكثرة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمة محمد فصلت بها وكثرتها تدل على أفضلية هذه الأمة لتمام أفضلية محمد على غيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وعليه جميع الصلاة والسلام. قوله ثم نعم أي هنا في المسائل اللي ذكرها رحمه الله يقول وفيها بيان يعني فضيلة هذه الأمة على غيرها من حيث الكم ومن حيث الكيف، يقول هذا الإمام محمد رحمة الله على الكم العدد العظيم سوادهم أعظم، والكيف الأوصاف التي يعني ذكرها الإمام وذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الفضيلة وهذه المنزلة وهي في هذا العدد الذي ذكر الجنة من غير إحسان ولا عذاب. نعم، لأنهم قد حق ما يعني ما استحقوا يعني هذا الدخول إلا لتحقيق إيش الصفات اللي هي صفات إيش التوحيد، تحقيق التوحيد. نعم، قوله فخاف الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص. نعم، أي جملة الحاضرين خاف بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة يعني في المسائل هذا ما ذكره الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب قال يعني فيه جواز المناظرة والاجتهاد والمناقشة والمذاكرة فيما لم يرد به إيش نص، لكن احنا نقول طبعا معروف الاجتهاد عند أهل العلم ويعني في منهج أهل السنة والجماعة أن الأصل في باب الاجتهاد والمجتهد الذي يؤجر ويمدح ولا يذم أن يجتهد من خلال تحقيق شرطين في المسألة المجتهد فيها، شرط في المسألة وشرط في المجتهد. الشرط اللي في المسألة أن تكون المسألة المجتهد فيها مما يسوغ ويقبل فيها الاجتهاد، وهذا معناه أنها تكون في غير مسائل إيش الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد اجتهاد فيها، وفي غير مسائل العبادة المحضة الغير معقولة المعنى لأن أيضا لا اجتهاد فيها. طيب كيف اجتهدوا؟ نجي للشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد، مو كل واحد يجتهد، الطبيب يجتهد في الشريعة والمهندس يجتهد في الشريعة، لا ما يصلح. المجتهد في الشريعة من المجتهد في الطب لا بد يكون إيش؟ لا بد أن يكون طبيبا، والمجتهد في الهندسة لا بد أن يكون مهندسا، والمجتهد في علوم الشريعة لا بد أن يكون صاحب علم وطالب علم في علوم الشريعة. فإذا حقق في نفسه الشرط الأول والثاني حيث المسألة ومن حيث المجتهد جاز الاجتهاد ولا شك، وهذا المجتهد هو الذي يقال فيه أنه إيش يدور أمره بين الأجر وبين الأجرين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد على اجتهاده. نعم، أما إذا اجتهد على خلاف هذه الشروط فإنه آثم وإن أصاب، فإنه آثم وإن أصاب. فهنا اجتهاد السلف رحمه الله واجتهاد الصحابة في هذه المسألة كما هو معلوم ليس اجتهادا في باب من أبواب الاعتقاد وليس اجتهادا في باب من أبواب العبادة المحضة، وإنما هو اجتهاد في تفسير ما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. فالاجتهاد في التفسير والاجتهاد في معرفة مراد النبي عليه الصلاة والسلام أو مراد الله تبارك وتعالى لا شك أنه من الاجتهاد الزائر، لذلك أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهاداتهم وآرائهم، قال لعلهم نحن، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين لعلهم الذين ماتوا في سبيل الله في الجهاد، لعل، فذكروا أشياء كثيرة جدا منها ما ذكره الراوي هنا ومنها ما لم يذكره، لأنه قال وذكروا إيش أشياء يعني أشياء أيضا أخرى غير التي إيش ذكروها، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الاجتهاد، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام مراده أو مراد ربنا تبارك وتعالى بما أوحاه إليه في تحقيق التوحيد. نعم، الجنة بعدين ما؟ نزلت في الجنة أي ساوى ولا من نزلت من؟ نزلت بعيدة من الذين حققوا التوحيد؟ أيوة على أعمالهم العلم عند الله عز وجل، كل العلم عند الله عز وجل، لكن أشار بعض أهل العلم كونهم في منزلة واحدة ولعل كثير منهم رجح هذا كونهم جميعا يعني ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام قد تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فكون يعني النور الذي يعطونه يعني على درجة واحدة دليل على أنهم في درجة، لكن لا يلزم التفاوت موجود، يعني التفاوت في الأعمال، التفاوت في التصديق، التفاوت في التحقيق، وخاصة إذا كان يتناول التحقيق المندوب، التحقيق الواجب هذا لا شك فيه كلهم قد حققه، لكن التفاوت بينهم يكون في التحقيق إيش؟ في التحقيق المندوب. نعم. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، كذلك وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. قوله طلبهم واستبشارهم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فقال هم الذين لا يستقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند احمد وفي روايه مسلم لا يرقون. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه الزياده وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن هذا الدليل يرد هذه اللفظه. نعم. وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع، وقال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. يفرق العلماء حقيقه تفريقهم والاهتمام السلف على عدم الاسترقاء وعدم طلب الرقيه وطلب الاستواء، راح نشوف انه في فرق عظيم جدا في هذه الاوصاف، يعني الاوصاف المذكوره انهم لا يسترقون، وبعدين هذا الوصف الثاني، وبعدين ولا يتطيرون، لكن فرق عظيم جدا بين التطير كما يعني نلاحظ يعني من خلال الكلام، حتى كلام المصنف الإمام محمد رحمه الله بل كلام علماء السلف، فرق عظيم جدا بين قضية طلب الرقية والاسترقاء والاستواء وبين التطير. نتنبه لهذه عدم يعني طلب الرقية والتفريق العظيم بين قضية طلب الرقية وبين أن يرقي الإنسان نفسه، لأنه طلب الرقية يعني فيه تعلق القلب بالنطاق، يعني لما يطلب الإنسان الرقية يعني فيه اشتغال القلب وتعلق القلب بإيش؟ بغير الله، وخاصة إذا كان الطلب فيه إلحاح وفيه مداومة. وتعرفون المبتلى يعني يبتلى بالمرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يعني حال المبتلى في يعني ابتلائه أقول لعل يعني عظم البلوى ونتائج هذه البلوى تحمله على عدم يعني تحقيق الأمر في هذه المسألة، فيطلب الرقية ثم يطلبها ثم يسعى إليها، فيصير كثرتها ومداومتها أقول لا شك أنها طريق لتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، بخلاف أن الإنسان يرقي نفسه مثلا أو يدخل عليه أحد ويرقيه بلا طلب، فالطلب دائما مشروع، ويعني أو نقول طريق إلى الذل والخضوع وتعلق القلب بغير الله عز وجل. وبعدين هم ما طلبوا هذه ولا فعلوها لأنه الأصل عندهم يعني عزة النفس وعدم الخضوع لغير الله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد، التنبؤ للبلاء عند الله تبارك وتعالى، الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله والقبول، قبول كل ما أصابهم يعني من بلاء في هذه الحياة الدنيا، والأصل عندهم كما قلنا التحقيق وتخلص التوحيد من جميع الشوائب والعلائق وغيرها. لذلك يفرقون تفريق عظيم جدا بين الاسترقاء وبين كل الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره أو يرقيه غيره بلا طلب. والرقية كما ذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرقى من استطاع، هذا أصل الرقية جائزة في دين الله تبارك وتعالى، ونعرف يعني ورد أنه يعني نصوص كثيرة جدا، مثلا قراءة الفاتحة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ على من تقرأ في الرقى المعيون وغيره، تعرفون قصة السرية نعم، فقرأوا وكذلك تكرار يعني سورة الفاتحة وغير هذه الفاتحة، وأيضا ومما يفيد مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في يعني الانتفاع انتفاع الرقية من العين وعلاج المعيون ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغسال بوضوء العائن، ها يؤخذ الماء أو وضوءه يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخذ هذا الماء ويعني يصب به على المعيون ويرش به على المعيون أو يبتسل به المعيون عن علم، يعني يصب عليه بلا علم ويفاجأ به، وكذلك أن يشربه. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى يعني من أخيه شيئا أن يبرك العائن، وإذا سئل أن يعطى من الماء فعليه أن يفعل.